بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل السهو، مسائل سجود السهو. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الفروع التي تندرج في هذا الباب، وانتهى كلامه إلى قوله: ولا يسجد لترك فريضة، لا لترك فريضة. هذا هو الفرع الذي الانتهاء إليه. من ترك الفريضة ترك ركوعا أو سجودا أو تكبيرة الإحرام، فهذا كله وما في حكمه لا يجبر بالسجود، ما فيش الجبر، لا يجبر بالسجود، ليس فيه الجبر بالسجود. أما كيف يجبر هذا فهذا سيأتي الكلام عليه. كل حال الجبر يكون في ترك السنن ويكون في ترك الفرائض، إلا أن صورة الجبر تختلف، فهي في ترك السنن ما تقدم ذكره من السجود سجدتين. أما الجبر في الفرائض فهذه سيأتي الكلام فيه كما سيأتي بيان أحواله وصوره. قال: لا لترك فريضة فلا يسجد لها، أي فلا يكفي السجود لها ولا يفيد، بل لو سجد لها فإن ذلك يعد زيادة في الصلاة، زيادة منافية للصلاة. أما كونها زيادة فهذا واضح أن ذلك شيء زائد على ذات الصلاة. أما التنافي فلأنه لم يؤمر بذلك فزاد ما لم يؤمر بزيادته، وهذا يعتبر منافيا للصلاة. خلاصة الكلام أن الفريضة لا يجبر تركها بالسجود، أما جبرها فكما تقدم ذكر ذلك إنما يكون بصورة أخرى سيأتي بيانها. وقلنا بأن السجود لها مناف للصلاة، ووجه المنافاة هنا واضح، وهو أنه أتى بشيء لم يؤمر به، أتى بشيء لم يؤمر به. ومن أتى بشيء ليس من جنس الصلاة ولم يؤمر به فإن ذلك يعتبر زيادة. خلاصة الكلام أن ترك الفرائض حكمه معروف وسيأتي بيان ذلك. إذن وجه المنافاة في هذه الزيادة مأخوذ بأنه ليس مما هو مأمور به، ولذلك يقضى عليه بأنه مناف للصلاة، إذ ما لا ينافي الصلاة وما يكون من جنسها وكان في محل الأمر به، حيث يكون مثلا السجود مكان السجود والركوع مكان الركوع، هذا موافق للصلاة لهيئتها. أما إذا أتى بشيء لم يؤمر به في شيء من العبادة فإن ذلك لا يجوز، ويعتبر هذا منافي للصلاة، ولذلك هذا الفرع هذا ما قضي فيه في وجهه ظاهر. نعم. ثم قال: ولا يسجد لترك فريضة لعدم جبرها، بل يأتي بها إن أمكن، وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. قوله: ولا للفريضة عطف على معنى قومي إن استنكح، ولا لتمكينه، أي لا يسجد للاستنكاح السهو ولا للفريضة. ويجوز العطف على سنة من قوله بنقص السنة، أي سنة للسهو سجدتان بنقص السنة لا للفريضة. وما روي عن ذلك من أن الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على القول بعدم وجوبها للكل. نعم، الفاتحة سيأتي الكلام عليها وستخص بفقهها، لأن الفاتحة وإن كانت من الفرائض فإنها ليست في مرتبة السجود والركوع، وذلك لما هو معروف من أن الفاتحة بعضهم لا يرى وجوبها، لم يقع الإجماع على وجوبها. فالحنفية مثلا إنما يوجبون قراءة القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. حتى الذين قالوا بوجوبها اختلفوا، هل تجب في كل ركعة أو لا تجب إلا في بعضها؟ وإذا علمت هذا عرفت لماذا وقع التخفيف في شأن الفاتحة وقضي فيها في بعض صورها، في بعض صور تركها أو إعادتها بالإلحاق بالسنن، ولحقت بالسنن لعدم فرضيتها الصرفة الخالصة. في بعض الفروع الفاتحة تشبه السنن في بعض الأحكام. ثم إنها ركن قولية، ومعلوم أن المالكية لا يسوون بين الركن القولي والركن الفعلي، ويرون أن القولية دون الفعلي في المرتبة، ويعللون في بعض الفروع التي ذكروها في الفاتحة بأنها فريضة قولية. فريضة قولية معروف بأنها ليست كالفريضة الفعلية في الاعتبار والدرجة، وهذا كله استخراجات فقهية من الوضع الشرعي، من الوضع الشرعي للأشياء، لأن الوضع الشرعي للأشياء دليل. فإذا وضع الشرع الشيء على هيئة أو اعتبره باعتبار فإن ذلك بمثابة الدليل الذي يرشد إلى الحكم، بمثابة الدليل الذي يرشد إلى الحكم. لذلك فإنهم خففوا في الفتحة كما سمعتم، ونقل عن مالك وغير مالك أن من ترك الفاتحة قد يسجد لها، ولكن هذا في الحقيقة سيأتي بحثه، وما هو الراجح فيه، والراجح فيه التفصيل الذي سيأتي. ثم قال: ولا لترك سنة غير مؤكدة وبطلة سجد لها قبل السلام. في واقع الأمر أن هذا التقرير الذي أفاده الفقهاء يحتاج هنا للتحقيق، لأن من المعلوم أن تقسيم الأحكام إنما يكون بالنص الشرعي، فتسمية الشيء فرضا، وتسميته سنة، وتسميته كراهة، واجبا، مندوبا، إنما يعلم ذلك من الخطاب الشرعي، هذا هو الأصل. وعندما يقرأ طالب الأصول الأحكام فإنه يجد أنها تنقسم إلى خمسة أقسام، ثم إذا أراد أن ينظر في حقيقتها فإنها يجد أنها ترتبط بالطلب، ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، ما طلب الشرع تركه غير جاز، إلى آخره. وأيضا ما خير فيه الشرع. إذن هذا التقسيم الأصل فيه أن يكون بنص شرعي، هذا هو الأصل في التقسيم. ولا يمكن أن يقسم الأحكام إلى هذه الأقسام التي قسمت إليها إلا إذا كان ذلك مأخوذا من دليل شرعي. ما هو مستند هؤلاء الفقهاء في هذه التقسيمات التي تجدها مبثوثة في الكتب؟ فيقسمون مثلا فرائض الصلاة إلى فرائض وشروط، كل واجب شرط، وواجب غير شرط، وسنة مؤكدة، وسنة غير مؤكدة. يقسمون هذا التقسيم، من أين تؤخذ هذه التقسيمات، وما هي مستنداتهم في هذا العمل الذي هو في أصله لا يكون إلا بالنص الشرعي؟ هذا ما يمكنش أنه يأتي إنسان ثم يذهب إلى الأحكام ويقسمها ويطلق الأسماء. الاسم إنما يتبع المعنى، والمعنى لا بد أن يضعه صاحب الصلاة، هذا هو الأصل في الدين، المفهوم المعنى يضعه صاحب الشرع أو يؤخذ من كلامه، والاسم تضعه من أجل التفريقين. الأسماء وضع الأسماء لا حرج فيها، لأنها فقط من أجل الإفهام والبيان، أما المعنى فلا بد أن يضعه صاحب الشرع. إذا قلنا مثلا هذه سنة مؤكدة، هذه سنة غير مؤكدة، وهذا واجب وهذا واجب شرط، من أين يعلمون هذا التقسيم ومن أين يقودونه؟ فلا يجوز أن يتعبد المسلم أو يعبد إلا بما استند إلى دليل شرعي القضاء بهذا الذي يعبد الله به. هذا الأمر مداره على أحاديث وعلى أفعال النبوية وعلى فقه الصحابة وعلى غير ذلك من الأسس التي اعتمدوا عليها في هذا الشأن. الأصل في السنة المؤكدة أن تكون مركبة من ثلاث سنن مخففة، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة، كان هذا مذهب مالك من قبل جمعي اثنان. إذا تركبت السنة من ثلاث سنن خفيفة فإنها تكون مؤكدة، وذلك لأن انضمام شيء إلى شيء إلى شيء آخر قد يصيره حينئذ في الدرجة التي بعد الأعلى فوقه. وهذا ليس فقط هنا، ففي مواضع أخرى ضم شيء إلى شيء إلى شيء وإن كان في أصله خفيفا قد يصل إلى درجة تتخطى هذا الوصف في الأحكام. إذن الأصل هو هذا. ثانيا، أن هذه الأشياء التي قالوا فيها بأنها خفيفة رأوا بأنها لم يرد الأمر بها في الصلاة، فقالوا إذن هي ليست فرضا. والمعتمد عند المالكية كما تعلمون حديث المسيء صلاته، هي التي يعتمدون عليها في التفريق بين الفرائض والسنن في المذهب المالكي. العمدة عندهم حديث المسيء صلاته، ثم بعد ذلك ينظرون في صفة ما لم يذكره. فإن بدا لهم من حاله أنه مركب من أفعال متعددة فإنهم يعتبرونه سنة مؤكدة، لأنه كما تعلمون أن الفقه المالكي مبني على قاعدة معروفة عندهم، أن ما هو خفيف بالجزء قد يكون مؤكدا بالكل، وما هو سنة بالجزء قد يكون فرضا بالكل. أن مذهبهم مبني على هذا، ولذلك يجرحون من لا يأتي بالنوافل، يعتبرون بأنه لا تصلح شهادته لأنه ترك النوافل رأسا، ترك السنة فحكموا عليه كأنه ترك الفرض. وأهل القبيلة إذا تمالؤوا على ترك السنن كلها يقاتلون على ذلك. أتقول لا، كيف يقاتلون على السنن؟ السنن ليست من الفرائض، هم يصلون صلواتهم المفروضة، وما تركوه ليس من الفرائض حتى يستحق هذا الأمر. لا، ما هو سنة بالجزء قد يكون فرضا بالكل، لأن شعائر الإسلام وما به تتميز العبادات يجب أن لا يخل به. لأن هذا دبا إلى ثلاثة سنن، لا مثلا تكبيرة وترك لفظ التشهد، ثم ترك بعد ذلك سمع الله لمن حمده مثلا، إذا من يقول بأنه سنة خفيفة؟ هذا خل بهيئة الصلاة. ولذلك لما نظروا في المسألة وجدوا أن هذا إذن إذا تكرر سيخل بهيئة الصلاة، سيخرج الصلاة عن هيئتها، هذه خرج الصلاة عن هيئتها. وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا بد أن يعتبر ما يترتب عليه، وهو أن يسجد للسلام فيصبر هذا الذي فعله. واختلفوا في هذه المسألة في التفاصيل، لكن الأصل هو هذا، أن ما كان خفيفا بالجزء قد يكون مؤكدا بالكل. إذا كان مثلا اجتمعت في مكان فهذا يعتبر كلا، وإذا ترك واحدة منها الأمس مغتفرة. وكذلك أيضا إذا أخل بشيء مما يؤثر في هيئة الصلاة، أن هذا إذا ترك هذه وترك هذه وترك هذه فالهيئة الصلاة حينئذ تتبدل. هذه كلها ملاحظات فقهية يتمسك بها النظار في هذا الباب حفظا لدين الله، لأن الحفظ للدين من أصول الشريعة التي يستحضر في مواضع بناء الأحكام. حفظ الشريعة، حفظ صورتها وهيئتها والعلم بأحكامها من أصول الفقه، أي هم ما كيذكروش في أصول الفقه، ولكنه يعتمد عليه. وأول من على ما يبدو يعتنى بهذا الأمر عناية مخصوصة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لديه هذا الأصل يعتمد عليه في كل كبيرة وصغيرة في الدين مخافة أن يمتد التغيير إلى الدين، حتى إنه كان يمنع الناس أن يصلوا النوافل بعد الفرائض ويضربهم بالدرة إن فعلوا. إذا كان السلام عليكم وقام الإنسان يصلي فإنه يضربه مخافة أن تلصق النوافل بالعبادة فتتبدل هيئة الصلاة أو هيئة العبادة. وكان ذا حساسية معروفة في هذا الموضع، ومالك أيضا له طرف من هذا الأمر، فهو يخالل نظره ولا ينفك عنه، وعمل به في مواضع متعددة، ومن تلك المواضع هذا الذي نحن فيه هنا، وهو أن الناس إذا استخفوا بالسنن فسيؤدي ذلك إلى أن تزول هيئة الإسلام، هيئة الدين، هيئة الشريعة. للناس سننون ولهم فرائض ولهم مستحبات كلها من هيئة الدين، فإذا تمالأوا على أن يزيلوا السنن والمندوبات فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير هيئته، ولذلك يتشدد المالكية في هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالهيئة. وكذلك بالأحكام، إذا كان الشيء مندوبا يجب أن يبقى مندوبا ولا يجوز رفعه إلى الواجب، ويبذل الجهد الكبير في هذا الشأن. وإذا كان مباحا فإنه يجب أن يبذل الجهد ليبقى مباحا، وهذه هي طريقة المالكية. لذلك إذا اعتقد الناس أن هذا الشيء واجب يجب على من يقتدى به أن يتركه أمامهم، وإذا اعتقدوا أن هذا المباح حرام يجب أن يفعله أمامهم حتى يعلموا حكم الله في ذلك الأمر ويرجعوا عن ذلك المعتقد الذي فيه تبديل الدين. يعني تبديل الشريعة قد يكون في الهيئة، وقد يكون في الأحكام، وقد يكون أيضا فيما يصحب تلك الأحكام من أمور أخرى قد تزيد أو تنقص. وعليه فإن هذه الأشياء تتعلق التي نحن فيها المسائل فيها تتعلق بهذه الجذور التي بني عليها المذهب المالكي. ومما أيضا أورده في هذا الباب أن لا يعمل عمل أمام الناس أو حتى في الدعوة، حتى في الدعوة إلى الله تعالى وكذا، بما يمكن وخفها نوع من ترهيب الناس وما شبه ذلك، أن لا يتخطى القدر الشرعي في الأحكام في الفقه. أن إذا قلت من فعل كذا فله كذا، يجب أن تعلم أن الحكم الشرعي إذا كان له حد فيجب أن تقف عند حده ولا يجوز أن يتجاوز ذلك. وهذا في الحقيقة سعي إلى حفظ الدين، وحساسية هذا الأمر تجدونها في الفروع كثيرا. وربما إذا تنبهتم لهذا الأمر فيما سيتم من الفروع ستجدون أن جملة من هذه الفروع الفقهية ترجع إلى هذا الأصل، ترجع إلى الخوف من تبديل الدين، حساسية شديدة عندهم في تبديل الدين وتغييره. إذن فتغيير هيئة الصلاة وإخراجها وكذلك أيضا ترك السنن رأسا مما يؤدي إلى تبديل عبادتي، كل هذه الأشياء قد تلاحظ في هذا المقال ثم قال كتشهد أي ترك لفظه وأتى بالجلوس له وإلا سهل قطعا والمعتمد السجود وما مشى عليه المصنف ضعيف. التشهد عند المالكية من السنن المؤكدة لكن بهيئته التركيبية فيه الجلوس وفيه القراءة وفيه اللفظ، وهو مركب من ثلاث سنن خفيفة. الجلوس هو سنة خفيفة، والقراءة سنة خفيفة، ولفظه سنة خفيفة. إذا ترك لفظه يعني قرأ تشهدا آخر غير التشهد الذي هو مختار عند المالكية فهذا لا سجود فيه، لأن ما تركه خفيف لا يخل بهيئة الصلاة وليس فيه شيء مما يستوجب أن يسجد له لهذا الذي تقدم ذكره. قوله كتشهد أي ترك لفظه ما ذكره المصنف من عدم السجود للتشهد الواحد إذا جلس له نحوه لابن عبد السلام ونص عليه في الجلال وجعله سند في اضطراب المذهب، وهو بخلاف ما صرح به تسمية بن رشد من أنه يسجد للتشهد الواحد وإن جلس له، وصرح ابن زيد والعماري بأنه مشهور. وعلى السجود له اقتصر صاحب النوادر بن عطاء قال الحطاب والحاصل أن فيه طريقتين أظهرهما السجود. نعم، مسجد التشهد نعيد صورها، إذا ترك التشهد مطلقا لم يجلس لها ولم يقرأها ففيه السجود السهو، إذا قرأ لفظا آخر غير ما هو مشهور عند المالكية ليس فيه سجود، إذا جلس ولم يقرأ أصلا لا تشهد مختار عندهم ولا غيره فهذا محل خلاف، فبعضهم يقول يسجد له وقائلون لا يسجد له، وهذه هي المسألة التي الكلام فيها هنا. إذا جلس ولم يقرأ التشهد أصلا لا هذا ولا ذاك فهذا هو الذي فيه خلاف، ولكن المشهور أنه لا يسجد له. نعم. ولا سجود في يسير جهر في سرية بأن أسمع نفسه هو من يديه فقط. هذا الموضع كما هو معروف السر بتفسيرين، التفسير المشهور هو أن يكون قد خفض صوته في الجهر، قد خفض صوته في الجهر بحيث يسمع نفسه ومن يليه، أو أصر ولكنه يسمع نفسه لأنه نتجاوز حد السري، وهذا إذن وصل إلى أدنى الجهر، فهل هذا عليه السجود أم لا؟ لا سجود عليه، لأنه أتى بما ينطلق عليه لفظ الجهر أو بما ينطلق عليه لفظ السري، ومعلوم أنه إذا كلف بالمطلق فإنه يحصل مقتضاه بالإتيان بأدنى ما يطلق عليه، فإذا طلب منك الجهر وأتيت بأدنى الجهر وأن تسمع نفسك ومن يليك فهذا كاف، وكذلك إذا طلب منك السر وفيه مرتبتان أن يحرك لسانه أو أن يسمع نفسه رفع هنا السر إلى أعلى درجته وهو أنه يسمع نفسه، هذا تتحقق به حقيقة المطلق هنا، السر هنا متحقق والجهر أيضا متحقق، والأمر بالمطلق يحصل بإحدى مراتبه ولا يشترط فيه أن يأتي بأعلى السر ولا بأدنى السر ولا بأعلى الجهر، وهذا معروف ما مبين بيانه عند دراسة المطلق والذي انتهى فيه التحقيق إلى هذا الذي ذكر. هذا هو الذي شرح به هذا النص هنا، وبعضهم شرحه بالجهر ببعض الآيات وليس هذا مقصودا، أو السر ببعض الآيات بحيث يكون الشخص مثلا يصلي في صلاة الظهر وقد كان مسرا، لكنه يجهر ببعض الآيات، يجهر هذا ليس مقصودا، سيأتي الكلام عليه. وكذلك أيضا إذا طلب منه الجهر فكان يسر، فهذا لا يضر أيضا، لكن ليس هو مقصودا هنا، إنما المقصود هنا أن يكون خفض الجهر إلى أدنى مراتبه أو رفع السر إلى أعلى مراتبه، هذا لا يترتب عليه شيء، لأن الحقيقة التي طلب منها قد حصلها، وهذا هو المطلوب منه. ثم قال: ولا سجود في يسير جهر في سرية أسمع نفسه هو من يليه فقط، أو يسير سر في جهرية، والمراد على السر، ولو عبر به كان أولى لأن أسمع نفسه فيها فقط. نعم. قوله ويسير جهر أو سر معناه لا سجود على من جهر خفيفا في السرية بأن أسمع نفسه هو من يليه، ولا على من أسر خفيفا في الجهر بأن أسمع نفسه فقط. هذا هو الموافق لما في شرح المصنف على المدونة. وش المصنف عنده الساعة المدونة؟ خليل عنده الساعة المدونة؟ ها؟ وش صاحب المختصر عنده الساعة المدونة؟ هذاك النص قد يكون منقول من سي بلاصو وبقى على حاله. خليل ما عندوش، عنده الساعة على مختصر ابن حاجب. ما شرحش المدونة وما كملها، ينظر في هذا الأمر. نعم. وعزاه ابن أبي زيد في المختصر، وكذا هو في ابن يونس وغير واحد، وكذا قرر علي الجهوري. فقول الشيخ سالم أي اقتصر في الجهرية على يسير الجهر، وفي السرية على يسير السر، ونسب ذلك لابن أبي زيد، ومتابعة عبد الباقي له على ذلك كله وهم. كله وهم غلط، الوهم بالفتح الهائي الغلط. هذا هو تقرير هذه المسألة، وهذا هو وجهها، فليحفظ ذلك. ثم قال: ولا في إعلان أو إسرار بكآية في محل سر أو جهر. نعم، هذا تقدم ذكره، ونعيد صورته، وهي أن الشخص قد يصلي في الجهرية لكن أحيانا يسر ببعض الآيات، يقرأ مثلا حتى إذا قرأ خمس آيات بالجهرية قرأ آية بالسر مثلا، ثم بعد ذلك يرفع صوته ويقرأ بالجهرية، أو العكس أن يكون مسرا ثم عندما يقرأ جملة من الآيات يرفع صوته فيسمع الناس آية أو آيتين. هذه سنة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، إنه كان إذا قرأ في السرية يجهر ببعض الآية، هذا حديث معروف ورد في الصحيح، لا حاجة إلى كثرة الكلام في أيه. ولا في إعادة سورة فقط لهما أي من جهر أو السر، أي أعادها لأجل تحفيظ سنيتها من جهر أو سر، إن كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات محله، لأنه إنما يفوت بالامتناع. نعم، السورة هنا أعد هذه السورة. ولا في إعادة سورة فقط لهما أي من جهر أو سر، أي أعادها لأجل تحصيل سنيتها من جهر أو سر، إن كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات محله، لأنه إنما يفوت بالانحناء. خلاصة الكلام أن الشخص إذا ماسها في الجهرية فقرأ الفاتحة جهرا مثلا ثم نسي فأسر في السورة، قرأ الفاتحة جهرا ثم قرأ السورة سرا ثم تذكر أن عليه أن يقرأها جهرا فأعاد فقرأها جهرا قبل أن يركع، لا شيء عليه، قرأ على خلاف سنيتها ثم أعادها سنية، لا شيء عليه. أو العكس، كان يكون ظهر بها وكان الحكم أن يسر بها فأعاد فأصرها، فهذا لا يضر. إذا أصر بها بعدما ظهر بها، أو ظهر بها بعدما أصر بها، وكان في كل ذلك يطلب تحقيق السنة، فإنه لا شيء عليه ولا سجود عليه. ووجه هذه المسألة واضح، وذلك أنه حتى لو أعاد الصورة جهرا عدة مرات، قرأ مثلا الإخلاص عدة مرات، بعدما قرأ الفاتحة قرأ الإخلاص مرة ثم أعادها مرة أخرى ثم أعادها مرة ثالثة، لا شيء عليه، لأن إعادة الصورة لا يترتب عليه أي حكم من هذه الأحكام، وليس فيه شيء مما قد يخدش في صلاته أو يقدح في فعله. هذا إذا كررها بدون أن يقصد السنية، وإنما قصد أن يقرأها فقط للتعبد، لا شيء في ذلك. أما إذا قصد السنية بذلك الفعل فهذا من باب أولى أن لا يكون فيه شيء مما يترتب عليه السجود. نعم. وأشار بقوله فقط إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك فإنه يسجد، وكذلك كررها سهوا. الفاتحة من تركها، من ترك الجهر بها أو السر بها ثم أعادها لتحقيق السنية فإنه يسجد، لأن الفاتحة في الحقيقة هي فريضة، والذي تقتضيه القواعد أن تبطل صلاته، هذه ما تقتضيه القواعد، لأن من كرر فردا في الصلاة عمدا بطلت صلاته، هذا هو الأصل. فمن كرر ركوعا أو سجودا أو ما هو فرد في الصلاة كيفما كان، فالأصل أنه يبطل صلاته لا تعمد ذلك، والسنة لا تطلب بذلك بالتكرار في الأركان نهائيا. لكن في الفاتحة خففوا، وقد تقدم أن الفاتحة خفف فيه النظر، خففت فيها الأحكام لما تقدم ذكره في أول الكلام، حيث إنه مر أن الفاتحة من الناس من لا يرى فرضيتها، ثم الذين رأوا فرضيتها لا يرون أن تقرأ في كل سورة في كل ركعة إلى آخر ما هنالك. فلما كانت بهذا الوضع الشرعي لها ألحقت في بعض أحكامها بالسنان المؤكدة، ألحقت بالسنان المؤكدة، فإذا أعيدت فإنه يسجد لها بعد السلام، وإذا تركت رأسا فسيأتي الحديث على ذلك وما فيه من البحث، هل يسجد لها قبل السلام أو لا يسجد لها، المسألة سيأتي الحديث عنها. على كل حال الفاتحة من الفرائض التي ليست موضوعة في مرتبة الفرائض الأخرى، ولذلك قال هنا إن عاد الفاتحة جهرا بعد أن قرأها سرا أو أصرها بعد أن أصر بها بعد أن قرأها جهرا فإن عليه السجود. لماذا؟ لأنه جاء هنا بشيء زائد على ما هو مطلوب. فتقول مثلا السنية تتحقق بهذا، السنية لا تتحقق بتكرار الأركان، وإنما نوضر إلى جهة أنها قريبة من السنن فألحقت بها، هذا هو حكمها، ولذلك فيها هذا الذي ذكره. نعم. قوله إلى أنه إن أعاد الفاتحة أي أو أعادها مع السورة لذلك فإنه يسجد، هذا هو الذي في سماع عيسى بن قاسم، وقيل لا يسجد وهو في المدونة أيضا كالأول. قوله وكذا إن كررها أي الفاتحة سهوا فإنه يسجد بخلاف السورة، ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة، ولا يعول على ما في الخش هنا، ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا، ولكن الراجح منهما عدم البطلان كما قال شيخنا العلوي. تكرار الفاتحة خفيف، وقد قدمنا أنها انفصلت عن الأركان في هذه في هذا الأمر في هذا الحكم، ولذلك من كررها اختلف الملكية على كل حال، فمنهم من قال ببطلان صلاة من كررها وطرد قاعدة تكرار الأركان والفرائض في الصلاة فحكم بما تقتضيه القاعدة، ومنهم من نظر إلى أنها تتصف بالسنية فلذلك لا يحكم عليها بهذا الحكم، وهذا هو الراجح في المذهب، وأنه إن كررها عمدا قرأ الفاتحة ثم كررها عمدا لا تبطل صلاته، وإنما عليه السجود بعد السلام، أنه زاد في هذا المكان ما لم يسرع فيه، فجبرت صلاته بهذا إلحاقا للفاتحة بما سواها من السنة. هذا هو الحكم في هذه المسألة، ووجهه واضح. دابا أنت إذا رجعت مثلا إلى الركوع والسجود لا تجد من يقول بأن فيه خلاف، كل أمة أجمعت على أن الركوع والسجود من حقيقة الصلاة، أركان الصلاة، وكذلك مثلا تكبيرة الإحرام، لا يترددون في الحكم على من أنكرها بأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن إذا أنكر الفاتحة وجادل في أنها لا تجب وأنه يمكن أن يقرأ مكانها من القرآن ما تيسر، فإن ذلك لا يمكن أن يكون موضوع إنكار كالإنكار الذي في الفرائض على كل في الفرائض الأخرى. على كل حال في مسألة الفاتحة منشأ النظر فيها بهذا النظر هو ما تقدم ذكره. ثم قال: ولا سجود لترك تكبيرة واحدة من غير تكبير العيد. التكبير فيه ثلاثة أقسام: التكبير الواجب هو تكبيرة الإحرام، هذا واجب شرط. تكبير التي في الصلوات كلها إن ترك منها واحدة ترك، تعلق الأمر هنا بالترك، ترك واحدة فلا سجود عليه، كان بعضهم يقول بالسجود عليه، لا سجود عليه هكذا، إلا تكبيرة العيد، فتكبيرة العيد إن تركت فإنه يسجد لها قبل السلام، وإن زيدت زيدت تكبيرة فيها يسجد لها بعد السلام. هذا هو المتقارن في التكبير، تكبير في الصلوات كلها بهذه الأقسام: تكبير الواجب، تكبيرة الإحرام، التكبير الذي يعتبر من السنن الخفيفة هو هذا الذي في الصلاة الفرائض، التي في العيد، تكبيرة التي في العيد هذه تعتبر بمثابة السنن المؤكدة، تنزل منزلة السنن المؤكدة، فإن تركت يسجد لها قبل السلام، وإن فعلت إن زيدت فإنه يسجد لها بعد السلام. هذا هو مسألة التكبير وهذا هو فقهها. أما تأصيل ذلك فواضح، أما تكبيرة الإحرام فلما ورد في السنة من أنها من فرائض الصلاة، أما التكبيرة الأخرى فلما عرفت من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها المسيء صلاته، فإذاك اعتبرت بأنها ليست من الفرائض، أما تكبيرة العيد فلأنها تعتبر عندهم من صميم صلاة العيد وما يكون به التمييز، تمييز العبادة بعضها عن بعض، فإنه يعتبر إما من فرائضها وإما من سننها. هذا هو وجه هذه المسألة. وفي سجوده في إبدالها أي التكبيرة بسمع الله لمن حمده سهوا حاله به بالركوع أو عكسه بأن كبر حال رفعه منه لأنه نقص وزاد، وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة، وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة مؤكدة ولم يزد ما توجب زيادة السجود، تأويلان محلهما إذا أبدل في أحد المحلين كما أفاده بأول، وأما إن أبدل فيهما معا فإنه يسجد قطعا كما في المدونة، ومحلهما أيضا إذا فات التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه فإن لم يكن أتى بالذكر المشروع. نعم. عند من يرى بأنها مؤكدة يقول بأنها تركبت من اللفظ ومن النطق ومن القيام ومن الوقت، نعم عند من يرى بأنها، ولكن مشهور أن هذا أن تكبيرة الإحرام تعتبر سنة خفيفة، هذا هو الأصل. إذن من ترك فهذا هو حكمه، من ترك تكبيرة الإحرام أو سمع الله فهذا هو حكمه. الصورة الأخرى من أبدلها، أراد أن يقول مثلا الله أكبر فقال سمع الله لمن حمده، فهل هذا عليه السجود أم لا؟ أي سجود سيكون عليه هذا؟ مش القبلي ولا البعدي؟ إذا قلنا بأن عليه السجود هو حقيقة نقص نقص وزاد، نقص حيث أنه أسقط تكبيرة الإحرام، وزاد حيث زاد التسميع. فهل هذا عليق بالسلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام، لأنه يجتمع لديه النقص والزيادة. لكن المصهور المعروف أن في الحقيقة أن لا شيء عليه، وإنما يمضي في صلاته لا شيء عليه. وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأنه صاحب نقص. الصورة واضحة. ومن فعل ذلك وبقي الزمان زمان الفعل تدارك ونطق بالتكبير. مثلا أراد الشخص أن يقوم أن يرجع من ركوعه، فأراد أن يقول سمع الله لمن حمده، فقال الله أكبر، ثم تذكر أنه لم يقل ما ينبغي أن يقال، فاستدرك وقال سمع الله لمن حمده. جيد، من فعل هذا فإنه لم يترتب عليه نقص، لأنه استدرك ما ينبغي استدراكه. إنما الكلام في من لم يستدرك، من أراد أن يقول الله أكبر فقال سمع الله لمن حمده، أو العكس، أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر. هذا هو متعلق الحكم في هذه الجزئية. أما من استدرك وقال بعدما قال سمع حمده ثم بدا له أنه نطق بما لا ينبغي فقال بعد ذلك الله أكبر أو العكس، فهذا لا شيء عليه ولا يسجد، وهذا باتفاق. نعم. إذا أبدأ في أحد المحلين. نعم، في بيوت الإحرام وصلنا. وأما إذا أبدأ فيهما معا فإنه يسجد فقط. نعم، ولكن إذا كان قد تكرر منه ذلك، أراد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر، أراد أن يقول الله أكبر فقال سمع الله لمن حمده، دايخ هذا سبحانه دايخ. كلما أراد أن يتكلم بشيء تكلم بغيره هذا يسجد، لأن كما قلنا من الخفيف إذا انضم إلى الخفيف فإنه يصير متصفا بالتأكيد. سورة حينئذ سورة مؤكدة. المقال ولم يزد ما يوجب زيادة السجود، أي لأن الزيادة التي زادها قولية وهي لا توجب سجودا. والحاصل أن القول الأول نظر لكونه نقص وزاد، والثاني نظر لكون الزيادة قولية. على كل حال تخرج هو هذا، تخرج القول الأولي وتخرج القول الثاني. القول الأول يقول بأن فيه الزيادة فوجب السجود أو ينبغي السجود، والقول الثاني قال لا زيادة لأن الذي زاد قول، والقول لك كالفعل. كما سبق أن ذكر أن القول دائما في العبادة عند المالكية يكون أضعف من الفعل، وكما سبق ذلك في الفاتحة التكبير أيضا والتسميع مثل ذلك، فهي وإن كانت حقيقة فيها سنة لكنها مخففة باعتبار أنها قولية. يؤخذ من مثل هذه الأشياء، من مثل هذه المواضيع، بعض القواعد يجب أن لا ينفك عنها الناظر في الفقه. منها أن الخفيف إذا انضم إلى الخفيف يصير مؤكدا. الثاني أن المالكية يخففون في الواجبات القولية في الصلاة مثلا، ولا يخففون في الواجبات الفعلية، حتى إن بعضهم يرى أن ترك ما كان قولا لا يستوجب شيئا كما في هذه الصورة في بعض الصور. وهذا كله ما مرجعه إلى ما تقدم. نعم. قوله تأويلان مفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف واقع في المذهب، لا أنه خلاف من شراحها في فهمها إلا تأويل في كلامها. نعم، واضح. قوله فإنه يسجد قطعا كما في المدونة، أي لنقصه سنتين. نعم. ولا سجود على إمام لإدارة مهتم من جهة يساره ليمينه من خلفه كما هو المطلوب لقضية ابن عباس رضي الله عنه. إذا كان يصلي شخص بجانب شخص وجاء في يساره فأداره لجهة اليمين فهذا لا شيء عليه. والمعول عليه في هذا الموضع حديث ابن عباس الذي ورد في البخاري، قال بت عند خالتي. من هي خالته؟ ميمونة بنت جيش، ميمونة بنت الحارث. وأم ابن عباس ما اسمها؟ ديروا لهم بعدا الميرات شوش ودخلته ولا ماشي خالته ها بنت الحارث هي خالته اخت امه حقيقه. قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت اصلي معه ولكن المعبس قام على يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه فاداره لجهتي اليمين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أدنى مراتبه يحمل على الإباحة، والذين ينظرون في الفعل النبوي بأعلى من الإباحة قد يحمله على الندب أو على الوجوب على حسب المذهب، لأن الفعل النبوي الذي ظاهره القربة اختلفوا في مرتبته، فمنهم من يأخذه فيقول مثل هذا يحمل على الإباحة، أنه يباح له أن يفعل ذلك، أنه في الصلاة، والصلاة معروف أن لها حرمة وأن العمل فيها بغير ما هو من جنسها ممنوع، فيقول هذا اقتضته المصلحة وفيه رفع المضرة فصرف إلى ما هو مشروع فيه فأضاره إلى اليمين. وربما يأتي من يقول لا، الفعل النبوي هنا يجب أن يحمل على أعلى من الإباحة، فيقول بندبية هذا الفعل إذا صلى شخص بيسارك ورددته إلى اليمين فهذا الذي أتيته فعل مندوب. وربما يحمله بعض الغلاة في الفعل النبوي وهذا مذهب آخر إلى درجة الوجوب، فإن لم تفعل ترتب على فعلك الإثم. انظر درجة هذا الفعل، الفقهاء على ما أعتقد الجمهور لم يكن الإجماع على أنهم أخذوا على الإباحة ورتبوا عليه أنه لا شيء عليه إذا فعل ذلك إدارة مؤتمن. هذا هو أصل هذه المسألة، وما دام الحديث قد ورد وهو الذي بني عليه هذا الحكم لا نحتاج إلى أن نطلب أدلة أخرى، لأن رب قائل يقول إن هذا قد يخرج مثلا على أن هذا الأمر خطب به هذا الإمام في الصلاة، وما خطب به المرء في داخل الصلاة فإنه يباح له أن يفعله، كما في إنقاذ أعمى مثلا، في إنقاذ أعمى أو صبي أراد أن يسقط في مكانه أو ما شبه ذلك من الأمور التي قد يؤمر بها الشخص وهو في الصلاة، فيباح له حينئذ أن يأتي بها، وقد يكون واجبا عليه ذلك على حسب المأمور به أو المطلوب. هذا وجه قد يتوجه وهو صحيح أن يستدل به هنا، لكن لما كان الحديث هو العمدة في هذا الموضوع مستغني عن ذلك كله، إلا لمن أراد أن يكثر من التأصيلات والاستدلالات وعضد أدلة بعضها ببعض فله ذلك، والناس منهجهم في التأصيل مختلف، فمنهم من يحب مثل هذه الاستدلالات ويكثر منها ويبحث عن أدلة متعددة مما يصلح أن يكون معتمدا عليه في بناء حكم في ذلك، ومنهم من يقول صافي ما لكل حال صافي انتهى الكلام، وردت السنة وبني عليها الحكم، فليس وراء هذا شيء مما يمكن أن يطلب، وما انتهى إلى الرسول فهو الحق الذي لا نزاع فيه. ثم قال نعم قال الله نصيب، وليس ذلك مرادا بل مراده أن ذلك مقتفى، لأن كلامه في فعل ذلك عمدا، وكأنه يقوم على قول ابن الحاجب فكثير الفعل مبطل مطلقا. نعم، هو في حقيقة سواء قلنا بأنه مغتفر من ناحية أنه فعل، أو قلنا بأنه لا شيء فيه ويدخل فيه السجود، لأن زيادة مأذون فيها ليست من جنس الصلاة، معلوم أن الزيادة مطلقة في الصلاة فإنها يترتب عليها السجود البعدي كيفما كانت الزيادة، ما دامت الزيادة قد وقعت في الصلاة. هذه زيادة، أن إدارة الشخصية من اليمين إلى اليسار هذه زيادة وهي شغل، ومقتضى ذلك أن تكون إما مبطلة وإما يترتب عليها السجود وإما لا شيء فيها. قال لا يترتب عليها سجود ولا شيء فيها، حكم عليه بهذا الحكم. يمكن أن يفسر بك الأمر. نعم. قوله ولا لإدارة المؤتمن عطف على لا إن استنكح أو السهو، أي لا سجود على المصلي إن استنكح أو السهو، ولا سجود على إمام لإدارة المؤتمن. وفيه أن الإدارة مستحبة، ومن المعلوم أن السجود لا يكون في فعل أمر مستحب، بل أولى حذفه إذ لا يتوهم السجود فيه، إلا أن يقال إن المصنف تبع النحو. هذه المسألة دابا ترجع إلى الأصول. هذا الفعل النبي الآن هل يحمل على الندب أو يحمل على الإباحة أو يحمل على الوجوب؟ إذا قلنا بأنه محمول على الاستحباب، نعم لا يمكن أن نتصور هنا السجود في مستحبين، لكن إذا قلنا بأنه للإباحة فلا شك أنه حينئذ سيتعلق به هذا الذي ذكر. إذن فالمسألة هنا لابد أن تقرر من ناحية الأصل، ثم بعد ذلك لك تناقش الفروع على وفقها. وما دام الاحتمال هنا جاريا هنا، يمكن أن يكون هذا الفعل إباحة ويمكن أن يكون للندب، فإنه حينئذ كلا القولين سيكون مقبولا. قال بأنه لا سجود عليه نظر إلى أن الفعل إباحة، ومن قال هذا الكلام أصلا لا مقام له هنا لأن هذا مستحب والمستحب لا يترتب عليه سجود ولا غيره، فهذا أصل آخر. وعلى كل حال في المسألة بكلا القولين لها وجه ولها مستند. ثم قال إذا يتوهم السجود فيه إلا أن يقال إن المصنف تبع النقل. واعلم أن الأمور التي ذكرها المصنف أنه لا يسجد لها، منها ما هو مطلوب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه، فأشار للأول بقوله ولا لإدارة مؤتمن إلى قوله ولا لجائز، وإلى الثاني بقوله ولا لجائز إلى قوله ولا لتبسم، وإلى الثالث بقوله ولا لتبسم. نعم. ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره. في حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه كما هو معروف أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر ثم التحف بثوبه ثم أدخل يده في ثوبه ثم أخذ شماله بيمينه. فإذا تقرر أن هذا كله معمول في الصلاة وفيه ما يبين أنه كان يتصرف في ردائه فهذا كافي في الاستدلال. وما فيه الشاهد هو قول مسلم رواية مسلم ثم التحف بثوبه، لأن الالتحاف هو أن يرد طرفا على طرف، يرد هذا الطرف لهذه الجهة ثم يرد هذا الطرف لهذه الجهة ثم يدخل يديه في ردائه، وهذا كله إصلاح للرداء داخل الصلاة. إذن من أصلح رداءه في الصلاة فهذا في واقع الأمر أرنى مراتبه الإباحة. ولو أن إنسانا غلب عليه الفقه الظاهري لن يقول هنا بالإباحة، بل سيحمل هذا على الندب، وخاصة إذا كان هذا يتكرر منه. لكما تعلمون أن أرباب الظاهري لا يلتفتون كثيرا إلى المعاني، وإنما يلتفتون فقط إلى الهيئة والشكل. فإذا كان النفس يدخل في الصلاة كلما دخل إلى الصلاة التحف وهو في الصلاة يصلح رداءه الذي سيشغله في الصلاة، ثم يدخل يديه تحته ثم يضع يمينه على شماله أو يأخذ يمينه بشماله، فهذا إن تكرر منه سوف يدخله هو فيما هو مستحب في الصلاة، ويقول لا نفس لا يمكن أن يدوم أن يديم على هذا الفعل ما لم يكن هذا مطلوبا في الصلاة. لكن من رأى أن هذا فقط درجته الإباحة استدل على أن هذا لا يدخل في ماهية الصلاة، وأن أقصى ما يمكن أن يدل عليه ذلك هو أنه أصلح رداءه وهذا يقتضي الإباحة، يأخذ بهذا وينظر فيه، ولا ينبغي أن ينظر في الدليل الشرعي إذا ورد من جهة واحدة، وإنما على طالب الفقه أن يتمرن على أن ينظر في الفقه في الدليل على ما وقع فيه من المذاهب وما كان فيه من الخلاف في الحمل والتأويل والتوجيه، فإن ذلك يمكنه من استيعاب الاحتمالات والثمرات والتوجيهات التي في الأمر. مثلا هذا الفعل الذي فعله مسلم مع ابن عباس، قد يمر عليه الإنسان فيقول إذن لا يمكن لي أن أقول بأن هذا الفعل فعل مسلم إذن لا شيء فيه، ثم يمضي، لكن عليه أن يستحضر الموضوع وهو الفعل النبوي، ثم ينظر فيه في أي نوع هو، لأنه مقسوم إلى ثمانية أقسام، فعل النبوي فيه ثمانية أقسام، وأغلبها لا يتعلق به أصلا الأحكام الشرعية، ولكن فيه قسم يتعلق به الأحكام الشرعية وما كان من جهة القربة، فهذا فيه خلاف كثير. ولو أن إنسان مثلا تربى على مذهب الظاهرية وقرأ هذا الحديث فسينفصل هنا عن المالكية نهائيا، لأن الذي فصله عنهم هو الأصل الذي عنده في هذا الموضوع. ولو أن إنسان يخفف في الأفعال النبوية يعتبر أن الأصل فيها أنها تكون للطبيعة والجبلة وقلما تكون للقربة إلا بدليل يدل على ذلك كتفصيل دليل وبيان أمر واجب وما شابه ذلك، سيقول هذا أقصى ما يدل عليه والإباحة، وهكذا أدنى أعلى ما يدل عليه والإباحة. وعليه فإن النظر الفقهي يستلزم في كل جزئية عرضت في الحديث أن تستدعى فيه هذه المذاهب والآراء التي بثت في هذا الموضوع والأدلة التي قيلت فيها، من أجل أن يكون نظره حينئذ لا أقول مستوعبا لأن الاستيعاب صعب، ولكن قد يكون محصلا لما يجب أن يحصله في ذلك. كذلك هذا الحديث الذي عندنا هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فالتحف، وفي رواية مسلم فالتحف بثوبه، التحف معنى أنه يفعل فعل الالتحاف في داخل سوء شغل، وسماه فقهاء إصلاح الرداء. وما اسمه الالتحاف؟ لأنه لو سموه التحافاً لا بد أن يجعلوه مطلوباً في الصلاة، ولكن استنبطوا منه المعنى وأزالوا الفعل واستنبطوا المعنى، وهنا نقاش لابد أن يكون. لماذا قلتم بأنه أراد به الإصلاح ولم تقولوا بأنه أراد به أمرا آخر؟ أن هنا استخرجوا المعنى في الحادث التحف، وأخذ منه أن هذا الالتحاف للإصلاح، وهذا تقصير للفعل المحتمل، فعل محتمل على وجه من وجوه المحتملة فيه. إذن هذا يحتاج إلى مناقشة وإلى بحث. على كل فإن هذه كتسمى بؤر الفقه ومآخذ النظر ومواضع إيراد الأسئلة والبحث عن الأجوبة عنها، وذلك لتوسيع مدارك النظر والثراء الفقهي وعدم الاكتفاء على خط واحد في النظر مع ما هو موجود مما يثري الفهم والفقه والنظر والحجاز والمناقشة وغير ذلك. أنه قال التحف ما قال استصلح رداءه، قال التحف قال فأدار، ولماذا لم يكن خمسين منه أنه إصلاح؟ لماذا لم يكن هذا ليس إصلاحا؟ لماذا لم يكن لغرض آخر؟ احتمال قائم. إذا على كل حال لما رأوا بأن هذا مباح قالوا إنما فعله الإصلاح لأن هذا ليس من جنس الصلاة، واستعملوا الاستصحاب، استصحاب أن الصلاة ليس منها هذا الشيء. إذن فلأي شيء فعل إن لم يكن من الصلاة فعل للإصلاح، وهذا استصحاب الهيئة. ولا سجود الإصلاح لله سقط عن ظهره، بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس، بأن يمد يده ويأخذه عن الأرض ويمسكه، وإما إن كان قائماً ينحط لذلك فتقيل كره، أي أنه يكره كراهة شديدة فتقيل كره، أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل به الصلاة إذا كان مرة وإلا أبطل لأنه فعل كثير. وأما الانحطاط لأخذ عمامة أو لقلب منكب أو لقلب منكاب فمبطل ولو مرة، لأن العمامة لا تصل لركبة الرداء في الطلب إلا أن يتضرر لها كما في عبد الباقي، فلا تبطل بالانحطاط لأخذها. الأصل في فعل الصلاة الفعل في الصلاة أنه يكون للضرورة والحاجة، وهنا الضرورة والحاجة تنبه شوية، راه الضرورة في كل موضع تفسر بحسب ما قصد منها، ومن أخذ الضرورة دائما بمعناها الذي في باب أكل الميتة أو في باب أخذ الحرام ومضى على ذلك في سائر الأبواب فهو ينفصل عن المقصود الذي قصده الفقهاء ويفهم الحكم وحده بالطريقة التي لا يوافق عليه أحد. إذا ذكرت الضرورة في أي مكان من أماكن الأحكام فانظر ما هو المراد بها. إذن قال هنا إن من سقط رداءه يصلحه، لأنه ضرور لابد أن يغطي جسمه، لأن قال ليس على مناكبه منه شيء، منهي عن عدم تغطية المناكب في الصلاة، وإذا ترك الرداء وقع في المحظور. معليش. أما العمامة فهل تنزل منزلة الرداء؟ لا تنزل منزلة الرداء، لأن سقوطها ليس فيه أي شيء مما يعد ضرورة بالطبع ولا هو ضرورة بالشرع، إلا أن يكون قد احتاج إليها لشدة حر نزل على رأسه وهو يصلي في الشمس مثلا، أو لشدة برد، أو ما شابه ذلك مما يعد من باب رفع الضرر، يجوز له أن يمد يده ولو منحنيا ويأخذها ثم يضعها على يده، لأنه معذور بالحاجة، معذور بالضرورة، معذور برفع الضرر عن نفسه، هذا حكمه. وكذلك المنكب، المنكب هذه ساعة رملية كانوا يضعونها لمعرفة كم مضى من الوقت، وإذا أراد أن يعرف أراد الآن أن يبدأ، ثم أراد أن يبدأ الوقت ويبدأ شحال الوقت يقلبها، يقلبها بس يحسب شحال هو في الصلاة، غادي يصلي ساعتين والساعة شحال دابا صلى، دابا قال غادي يصلي واحد ساعة، هو كانت في يديه أو كانت قريبة منه وقلبها ساعة رملية يعمرها بالرمل ويعلمون بها الأوقات، معروف هذا الشيء. فإذا ما قلبها فلينظر في حاله، فإن كان محتاجا لذلك أو دعته إليه الضرورة وما شابه ذلك مما يعد من موجبة العذر ليكون معذورا فهذا جائز. وإن كان فعل ذلك من غير حاجة فهذا قد يكون فيه الكراهة الشديدة وقد يكون فيه البطلان، لأنه يعبث وهو في الصلاة. هذا حال هذا الفرع وهذا هو مخرجه. هو في الحديث أن سقوط الرداء يؤدي إلى انكشاف المناكب، والنفس منها أن يصلي الرجل وليس على أكتافه منه شيء أو ليس على عاتق منه شيء، وهذا النهي يرفع بهذا الذي ذكره وهو الإصلاح، يصلح الرداء، لكن للإصلاح وليس أنه يلعب كما يفعل بعض الناس كلما قام إلى الصلاة وما قام إلى القراءة سوى سلهمه وبرنوسه، ولا حاجة تدعو لذلك، نوع من التبختر ونوع من الحمق. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف ودخلت في ثوبه ثم أخذ الشيء بشمال. إذن مستند هذا القول هو الحديث، وقد دل الحديث على هذا وبوضوح تام وبيان كاف، فلا حاجة إلى أكثر من هذا. ثم قال لا لا ما قصد الركوع وما قصد الركوع. لا يمكن أن يسمى الشيء زائدا إلا إذا قصد، إذا قصد الركوع شهادة الصلاة. أما إذا فعل ذلك فقط لغرض آخر، قدر قاعد يكون قاعد سجد في الأرض ولكن سجد باش يجبد شي واحد مثلا الخطرين وكذا، ولا يسمى سجودا وليس زيادة ركوع. لا هو دابا إذا كان الإنسان قد نوى أمرا معينا في نفسه ينصرف إليه الحكم. إذا كان لم ينوي شيئا وفعل وهو داهل عما هو فيه وهو الصلاة ثم بدا له بعد ذلك أن يسجد، فهذا من باب تذكر النية فقط. أن يستصحب النية في الصلاة كلها مستحيل، هذا من باب الدهول وليس من باب رفع. لو رفع الصلاة وخرج عنها بالنية خرج منها، لكن إذا كان نزل لأمر ما هذا حكمه حكم يتبع النية، هذا هو المقصود. نكتفي باش درتم هذاك التوجيه ديال البارح، ما جبتوش والو ربنا خلقتنا ما لقيتو والو كنت شاهدوا شنو درت تفضل ها خفيف اذا دم خفيف واذا الخفيف سيصير مؤكدا تفضل. نعم زين. وهذا القول إنما بني على قول مالك الأول أو غير عالم ابتدا الصلاة ولا يمين إلا الركعات وحدها، وقد اختلف في تأويل قول مالك فلا يمين، فبعضهم ألحق غالبة القيد بغالبة ربي، وقال بأن مالك لم يشترط لم يذكر غالب التربي ولا غالب التربي، وإنما قصد في المدونة أنه لا يبي إن خرج للقلب ورجع كالرعاف، لأنه الرعاف يخرج ثم يرجع يبي، فقال إن قول ذلك في المدونة هو يقصد من خرج لأجل القلب ورجع. ثم فرقوا فقالوا لا تفسد صلاته كما لا يفسد صيامه، وقد نص على ذلك المال. واختلف على ابن القاسم، فبعضهم نسب لابن القاسم انه ان غلب الرد هذا القيد وهو استغلاله فلا شيء عليه، لأن قالوا والمغلوب أعظم من الناس، قالوا المغلوب أعظم من الناس. وبعضهم وهو نوش رد الأمر إلى حال هذا القيد في غلبة القيد وفي غلبة الردي، وذكر الموازي أن هذا القيد الذي قيد بالنوش يصلح أن يغض إلى فوق يده بالنجاسة، وقيده بإلحاقه بأن يصل إلى أن يشمل على الأوجاب ذلك. فزاد نغازي قال ويزاد على هذا التقييد من نجاسة تقييد الكفرة والقلة وتقييد الشر، فإذا كان كثيرا فهو مما يقل، وإن غلب ولا يقل، وإن أدى إلى كفرة الشر كما وقاسه على القاسي فقال إن كان كثيرا فإنه يبطل، فقاسه على غلبة الرد إن غلب الرد فهو يبطل على القول بالكفر. وأما كفرته ومثل عن القاسم من ضرع القيد غالبة فالمشهور صحة صلاته، ومن ضرع ومن ردد بعد انفصاله فصلاته قائعاً فصلاته باطلة. ففهم كلمة الإمام الحفاظ أنه إن رده غير قائعاً فصلاته صحيحة. مشكلة، استمر. تقول آخر. المهم كان السؤال لماذا لم يسووا بين المغلوب والناس، والذي ظهر أن المغلوب في الحقيقة عذره أقوى من الناس، أنه يعتبر من باب الإلجاء ومن المكره، والناس دونه. كان سيأتي الكلام على هذا الموضوع عند قول صاحب الجمع الجوامع. والصحيح هو عدم امتناع الغافلي والمرجئ والمكره في بيان أرجحية أحد هذه الأوصاف على الأوصاف الأخرى إن شاء الله. اكتفي بهذا القدر.